السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. لو تسأل أي إنسان من المسلمين شرقا وغربا عن الغاية من الأديان، المسلمين في هذا العصر، تسأله عن الغاية من الأديان والحكمة من بعث أنبياء ورسل، مباشرة سيقول لك: لكي نعبد الله، لكي نوحد الله، لكي نصلي، لكي نعطي الله حقه. هذه الإجابة التي ستتبادر على أذهانهم مباشرة. لماذا؟ لأن المفهوم الفقهي يغطي العقول حاليا، وهذا ما يقدمه الفقهاء كتفسير للظاهرة الدينية، لأن الدين جاء لكي يعلمنا كيف نعطي الله حقه، وهذا الرسول بعثه الله لكي يطلب منا أن نعبده. لكن لو تذهب إلى ابن سينا قديما، أو حتى تذهب إلى المعتزلة والمرجئة أو أي الفلاسفة القدماء وتسألهم عن هذه الظاهرة، ما هي الأديان وما هي الأنبياء، سيقول لك ابن سينا: الأنبياء حكماء، حكماء يساهمون في تطوير الحياة. الآن الحكيم في أي مكان، الحكيم في أي قرية أو في أي مدينة خصوصا قديما، ماذا كانت وظيفته؟ كانت وظيفته تنظيم الحياة حتى تسير بشكل صحيح، يعني كل مشورات التي يقدمها، كل آراء، كل أفكار، إنما يقدمها من أجل انتظام الحياة وسيرها بشكل صحيح. فالأنبياء هم أعلى طبقة من الحكماء، ويحصلون على وحي وإلهام وتوفيق من الخالق ومن الإله الذي يقدم لهم ما يدبر الحياة، يعني يعطيهم ما يستطيعون به تدبير الحياة وتنظيمها، ويعني زرع القيم والمبادئ والتحفيزات في نفوس الناس. فإذا قلت لابن سينا: ما هي الفائدة من الأديان؟ سيقول لك أنها يعني وسيلة من وسائل تطور الحياة، يعني النبي المؤيد بالوحي يأتي ليقدم للناس فكرة جديدة يغير عقولهم، يعني ينقلهم من حال إلى حال بمساعدة الإله حتى تتقدم الحياة وتتطور. طيب لو تسأله عن النصوص، عن الوحي، عن القرآن، عن يعني الكتاب والسنة وهذه الأمور، سيقول لك أيضا بأن هذه من ضمن الوسائل التي يعني تساعده في تغيير الحياة. يعني مثلا مضامين الكتاب والسنة التي فيها دعوة إلى التوحيد و يعني المفاهيم الحشوية التي نعرفها الآن، كانت هي الضرورة التي لا يستطيع النبي أن يقدم يعني الدعوة الجديدة، النظرية الجديدة للناس إلا من خلالها. يعني هو بعث إلى ناس يعبدون أصلا، لا يوجد قبيلة إلا وعندهم صلاة، فمن غير المعقول أن يقول لهم: أيها الناس اهدموا هذه الأصنام ودعونا نكون دولة ونكون حضارة ونتطور ونتقدم ونصبح مثل فارس والروم وما إلى ذلك. سيقولون: أنت باحث عن سلطة، أنت طالب يعني جاه ومال، ويعني تبحث عن فائدة لنفسك. والنبي ليس بهذا الشكل، النبي ليس طالب مصلحة شخصية أبدا، بالعكس وعنده رسالة يريد أن يوصلها للناس ويعطيهم إياها لينهضوا عليها ويذهب. فكان المنطقي، ما هو المنطقي؟ هو أن يدعوهم إلى عبادة الله، إلى عبادة الله حتى يجتمعوا، حتى يجتمعوا ويعني تبدأ القاعدة الأساسية للحضارة، أن هذه القبائل المتفرقة المتناحرة التي يعني تقاتل بعضها على يعني أشياء سخيفة وتافهة، يعني تنشغل بجزئيات وهوامش تزيد الحياة تخلفا وتراجعا، بينما الأمم من الشرق والغرب تنهض وتتطور وتحصل على قانون وعلى نظام يحكم الناس. كان من الضروري أن يسايرهم النبي على ما هم عليه، يعني يعطيهم بدائل لتلك المعبودات التي عندهم، يعطيهم البدل الذي يجمعهم كلهم. يعني الحضارة التي يرسمها النبي للناس لا يمكن أن تكون يعني بألوان مختلفة. لو تخيلنا أن الحضارة هي رسمة يرسمها النبي للناس ويعطيها إياهم، ليس من المعقول أنه يأخذ الألوان والأدوات من أمم أخرى، لا بد أن يأخذها منهم، يشتق منهم الألوان والوسائل والأدوات التي تصنع الحضارة. فكان هذا هو يعني التحليل الذي يفسر لنا ظاهر الخطاب الديني. ظاهر الخطاب الديني هو ظاهر مناسب لعقول الناس، لأفكارهم. يعني أنت لا يمكن أن تصنع شيئا من العدم. يعني إذا حاولت أن ترسم رسمة بألوان ليست متوفرة عندك، ليست هي التي يعني يألفها الناس ويعرفونها، فأنت سوف تفشل. يعني لن تقنعهم بجمالها، يعني لن تقنعهم بأحقيتها بالاتباع. لابد أن تشتق الفكرة النظرية الدعوة من مفاهيم الناس وعقولهم، ثم تصنع لهم الحضارة التي تطورهم ويعني تدفعهم إلى الأمام. فهكذا سيقول لك ابن سينا أن محمد عليه الصلاة والسلام كان حكيما يسعى إلى نهضة العرب وتطورهم وازدهارهم وتحقيق دولة عظمى لهم، وبالفعل لقد نجح في ذلك. لكن الخطاب الظاهر لا شك أنه سيخدع كثيرا من الناس، لا سيما إذا غابت الحكمة واختفى الحكماء أو اتهموا. وطبعا مع تقدم الزمن تختفي المفاهيم الباطنة التي تفهم من خلال السياق ولا تقال، فيبقى عندك الظاهر. وإذا بقي الظاهر فسوف يجتمع حوله الناس كلهم ويظنون بأنه هو المقصود. إذا الأديان عند الفلاسفة هي يعني من أجل الحضارة، من أجل التطور والتقدم، وهذه هي الغاية الحقيقية، الغاية الحقيقية. صحيح يوجد في الأديان عقائد، يوجد فيه شرائع وأحكام، لكن كانت وسيلة إلى الغاية الحقيقية وهي الحضارة. هي الحضارة، وهذا ما ينسجم مع القاعدة الكونية الكبرى، المبدأ القانوني في الكون، وهو التطور. التطور، ولا مانع أن يكون هذا بتدخل إلهي. يعني ما هي المشكلة إذا كان الله يبعث النبي من أجل تطوير الناس وتحضيرهم ويعني دفع الحياة إلى الأمام؟ ولو نرصد ونراقب يعني ما صنعته الأديان في الحياة، سوف نجد أنها كانت نقلة حضارية كبيرة، دفعت الناس إلى مرحلة جديدة من العلم والتطور والازدهار رغم كل الحروب. لكن لو نراجع الوضع قبل الأديان سنجده أشد يعني تعاركا واحترابا. صحيح حدث بين الأديان وأهلها بعض الشقاق والنزاع والصراعات والحروب، لكن لو ترجع بالتاريخ إلى ما قبل الأديان ستجد الوضع أشد. عندك هنا في الجزيرة القبائل تتناحر وغزوات وبين يعني المناطق المتقاربة، لكن بعد الإسلام صارت الجزيرة كلها موحدة. هذه خطوة وتقدم كبير ناحية الحضارة، فما بالك إذا يعني اجتمعت مناطق أخرى أبعد. هذه الغاية الحقيقية من الأديان، وهذا لا يرى الفلاسفة في النصوص وفي ظواهر الخطاب الديني ما يستحق الاهتمام به. يعني هي أمور كانت ضرورية من أجل صناعة الأرضية، كما قلت لك، يعني النبي يأتي إلى أقوام يعبدون، يعني لهم معبودات متفرقة ومختلفة، فلا يستطيع أن يجمعهم ويصنع لهم حضارة يعني يقودهم إلى الدولة الكبرى إلا بالمفاهيم والأفكار التي عندهم، فيدعوهم إلى، يعني طالما أنهم متشبثون بأصنامهم ويعني معبوداتهم التي يتخيلون بأنها يعني وسيلتهم إلى الله، دعهم إلى عبادة الله مباشرة، وهذه فكرة بلا شك تقضي على بقية الأصنام. وهذا لا يعني أن المسألة خدعة، ولا يعني أنها تضليل وكذب، وأن النبي كان يعني يخدع الناس. لا، فعلا هي المتسقة مع الفطرة ومع الطبيعة أن تكون الإرادة والقصد والتوجه للخالق. يعني هذه مع أنها وسيلة سياسية لجمع الناس، إلا أنها أيضا صحيحة في ذاتها، هي فكرة صحيحة في ذاتها. لكن ما هو الخطأ؟ الخطأ هو التصور بأن هذا الدين حق لله، أن الله يطلب منك أن تفعل، أن هذا ما يعني يرغبه الله وحده من الأنبياء، يعني أن الله بعث النبي لكي يطلب من الناس أن يعبدوه، بصرف النظر عن أثر ذلك ونتيجته على الحياة. لا، الأصل أن الله بعث الأنبياء من أجل تطوير الناس، تطوير الناس. والنبي خاطب الناس بما يفهمون وبما هو مناسب لواقعهم وحالهم، ودعاهم إلى عبادة الله. وعبادة الله ليست خطأ، الخطأ أن تتصور بأن هذه العبادة حق لله، أو أن الله يريد منك هذا الشيء. لا، الله يريد منك الحضارة، ويريد منك النمو، ويريد منك الرقي والتطور. خلاصة الكلام، الغاية الحقيقية من بعث الأنبياء ومن وجود أديان هي الحضارة. الحضارة هي النتيجة والهدف والمطلب الرئيسي من الأديان. إلى اللقاء.